أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استخدام المعجون للأسنان يعد من المفطرات؟ لا، لا بأس أن الصائم يستعمل المعجون للأسنان بشرط أنه ما يترك يتسرب إلى حلقه، يلفظه، يغسل أسنانه وينظفها ويلفظ يلفظ المعجون. الصائم له أن يخلع الضرس أيضا إذا تألم منه، له أنه يخلعه وهو صائم. وإذا كان يبي صاحب الخلع شيء من الأدوية أو من التي تتخذ لخلع الضرس أو يظهر دم فلا بأس، لكن يلفظ هذه الأشياء. وإن ذهب إلى حلقه شيء من غير قصد ومن غير اختيار فلا يضر إن شاء الله. نعم.